بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة في الله، نعيش في هذه الدقائق مع حديث من أحاديث البشير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. في دقائق معدودات نأخذ الدرس ونأخذ الفوائد، عسى الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في التاريخ الكبير، وغيرهم من أهل العلم الثقات. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات المعدودات، وهي تعد على الأصابع وتشرح في موسوعات ومجلدات. وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة، فيجب عليك أن تؤمن بالوحيين القرآن والسنة. الدين النصيحة، هذه جملة فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل. ومن حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى الفائدة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ هذا سؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمتين ما زاد عليهما شيئا، وبين لك في هاتين الكلمتين أن الدين قد انحصر في النصيحة. فمن لم ينصح لنفسه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فلا دين له والعياذ بالله. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل. قال أهل العلم: معنى أن النصيحة لله عز وجل أن توحد الله وأن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن تعبد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن تحب في الله، وأن تبغض في الله، وأن تعطي لله، وأن تمنع لله. فهذه هي النصيحة لله عز وجل، لله ولكتابه. قال العلماء: النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تقرأ القرآن وأن تتلوه حق تلاوته، وأن تتدبر ما فيه من آيات وأحكام وعظات، وأن تعمل به، وأن تؤمن بمتشابهه، وأن تعمل بمحكمه، وأن تطلب الاستشفاء من آياته، وأن تتحاكم إليه، وأن لا تهجره. فهذه هي النصيحة لكتاب الله عز وجل ولرسوله. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لسنته، وأن تتأدب عند قراءة هذه السنة، أن تكون متأدبا إذا قرأت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا ذكرته صلى الله عليه وسلم، وأن تكون معظما له، محبا له صلى الله عليه وسلم، وأن تترضى عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكذا عن أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. والنصيحة لأئمة المسلمين ألا تكفر أحدا من ولاة أمور المسلمين ما لم يظهر شيئا فيه كفر، وألا تخرج عليهم بسيفك، وألا تتكلم فيهم بكلام باطل، وألا تثير الفتن حولهم، وأن نصلي خلف البر والفاجر من حكام المسلمين. وإذا نصحت واحدا من الحكام أو المسؤولين فعليك أن تتأدب بآداب الحديث، وأن توجه النصيحة برفق ورفق، فهذا هو أدب النبوة الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لعامة المسلمين أن تبذل النصيحة لكل المسلمين، وأن تبتعد عن غش المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وسئل الشيخ العلامة محمد صفة نور الدين رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه عن حكم الغش في الامتحانات، فقال: هو أسوأ أنواع الغش. فيا من تدرسون وتعلمون الناس، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله في الطلاب، ولا تروجوا للغش في اللجان، فهذا منكر عظيم، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. النصيحة مأخوذة من نصح الرجل العسل إذا نقاه وخلصه من الشوائب، وكذلك فيجب عليك أن تخلص النصيحة من جميع الشوائب.